وأخ جاء بهذه الورقة وقال هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامي مفتي الحرم. رأي فضيلتكم في هذا؟ هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحرم النبوية أحمد أو حامل هاتي أحمد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية، في بلاد العربية، في الهند وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي المغرب وفي كل مكان، لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين. فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة. ويقول من كان وأخ جاء بهذه الورقة وقال هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامي مفتي الحرم. رأي فضيلتكم في هذا؟ هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحرم النبوية أحمد أو حامل هاتي أحمد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية، في بلاد العربية، في الهند وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي المغرب وفي كل مكان، لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين. فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة. ويقول من كتبها ووزعها يكون له كذا من الأجر، ومن تركها ولم يوزعها يكون كذا ويصيبه من البلاء كذا وكذا وكذا وكذا. كل هذا باطل، كله كذب. يجب على من وقعت في يده يتلفها ويحرقها ويمزقها، لأنها باطلة كاذبة. ينبغي أن تبلغوا مبراءكم يا أيها الإخوان. هذه الوصية التي تنسب إلى أحمد خادم الحجرة النبوية أو خادم المسجد النبوي أو حامل هاتي المسجد النبوي، كلها كذب وباطل، يجب إتلافها وإحراقها. نعم. المبلغ من أحد الأخوة بيطلب منكم الدعاء له لأبنائه، تقبل الله من المهاجرين المجاهدين إن شاء الله. اللهم نعم. آخر يقول إنني أعمل في المملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان، لعلكم سمعتم هذا، ترى هذا مهم، الوصية التي ينسبونها إلى خادم الحجرة النبوية أو حامل مفاتيح المسجد النبوي، ويقول فيها كذا وكذا، إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين النائم والإقران، وأنه قال لي كذا وأوصاني بكذا، وأنه مات من الناس كذا، وأن من كتب هذه الوصية ووزع 25 منها كذا وكذا يكون لكذا ويربح في التجارة، ومن تركها مات ولده ولا مات أبوه ولا جرى كذا ولا جرى كذا ولا خسر في بضاعته ولا أسود وجهه ولا مات على غير الإسلام. كل هذا كله باطل وكذب. فأرجو من الذي يستمع كلامي هذا يبلغ هذا الكلام لغيره في كل مكان، وأنها باطلة وأنها كذب. أرجو أن تبلغ هذا لما وراءك، والواجب كتب رب عليها ونشر الوزع من عشرات السنين، ويوزع إلى الآن يوزع من دار الإفتاء. نعم الدواء هو توزع، هي توزع دائما ستوزع أيضا، وهي توزع الآن في البلاد الخارجية تقرأت كثير من كلها باطلة، كلها باطلة. لا يجب منعها، لكن يوزعونها من طرق خفية هنا وهنا وهناك. الباطل لهم مروجون، لو كانت نصيحة طيبة ما رأيت هذا النشاط فيها، لكنها لما كانت باطلة صار الشياطين تساعده في هذا إن شاء الله.